طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بدينا نقرأ في الأسبوع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيه لفظة وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره لبيد، يعني والحديث طويل، وهذا لفظه من سنن ابن ماجه. قال رحمه الله تبارك وتعالى: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو سحر النبي صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. قالت: حتى إذا كان ذات يوم أو كان ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا ثم دعا ثم قال: يا عائشة، شعرت أن الله قد أفتاني، قد أفتاني فيما استفتيته فيه. جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي، أو الذي عند رأسي للذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذي أروانة. قالت: فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أناس من أصحابه، ثم جاء فقال: والله يا عائشة، لكأن ماءها نقاعة الحناء، ولكن نخلها رؤوس الشياطين. قالت: قلت: يا رسول الله. الرواية اللي هي موجودة في الصحيحين جاءت بلفظ: قلت يا رسول الله. قالت: فقلت: أفلا، رواية جاءت: أفلا تنشرت؟ فقال: أما الله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. وفي رواية أخرى قالت عائشة: فقلت عليكم السلام وبركاته، فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله، فهل تعني تنشرت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الله فقد شفاني، وأما أنا، ضم شوية بعضكم بعض حتى يبقى مكان للي جايين، قال: أما الله فقد شفاني، وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرا. قالت: ولبيد بن الأعصم رجل من بني زريق حليف لليهود. في روايتها فقالت عائشة: لو أنك كأنها تعني أي تنشرت، يتنشر. قال: أما والله قد عافاني الله، وأنا أكره أن أثير على الناس منه شرا. هذه الرواية الأولى في البخاري وفي غيره فيها هذا، وهي ما يستدل بها كثير من أهل العلم على جواز ماذا؟ النشرة. الآن القارئ لهذه العبارة الآن فقال: فقالت، فقلت: أفلا. هنا انتهى كلام من؟ عائشة. وهذا من الراوي سفيان، هو يقول: أي تنشرت. ماذا يسمى هذا في الحديث؟ إدراج. الآن الرواية الثانية كيف؟ فهلا قال تعني تنشرت. الرواية الثالثة كيف؟ في نفس المعنى، في نفس المصدر، لو أنك كأنها تعني أن يتنشر، فهمت؟ فما سبها هذه كلمة تنشر في هذه الرواية هي من فهم من؟ شيخ كيف إدراك شيخ؟ واضح أنه أن الراوي يشرح. وش راي شرح؟ وش من كلمة قلت هي حتى يشرح؟ لا شيخ. معلش. كاين عبارة أي يعني الراوي يعني لا يلتبس لا يظن أحد أنها هي التي قالت أو الرسول عليه الصلاة والسلام. إحنا هذا قلنا إدراك. إحنا قلنا فيه لو فيه التباس لقلنا ماذا؟ من كلام عائشة. لو كان فيه التباس للكلام كنا نقول هذا من كلام عائشة هو مرفوع لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وما دام هو سؤال من عائشة لا نستطيع أن نقول مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا وش هو؟ هذا من الراوي، إدراج من الراوي في هذه الجزئية. تضح لك ولا ما تضح؟ ها؟ شيخ أنا كنت أظن أن لا تظن، ظن لا يغني من الحق شيئا. أن الإدراج يعني بحيث يتكلم الراوي من دون ما يبين أنه من كلامه شيخ، أن القارئ يظن أنه من كلام الذي يروي عنه. لكن هذا في العلم تاعك وفي العلم تاعنا احنا نضيف له هذه جديدة في العلم تاعك. العلم قاصر، زيد له هذه من عندك. يعني هو قال أي تنشرت، وقال بعدها تعني تنشرت، يعني هذا كله منه هو. إذن الآن نضيف الجزئية الثانية، فقال الآن هي قالت أفلا، قال الراوي أي تنشرت، فقال أما الله فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. بين تنشرت وبين هذا الكلام كاين توافق؟ أنت اسمعوا مني، قالت فقلت أفلا أي تنشرت، فقال أما الله فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس فتنة، على الناس من أحد من الناس شرا. رواية أخرى تعني تنشرت، فقال أما الله فقد شفاني وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرا. والرواية الأخرى مثلها، قال أما الله أما والله قد عافاني الله وأنا أكره أن أثير على الناس منه شرا. له صيلة ولا ما له صيلة؟ ليس له صيلة. أين الشر من النشرة اللي يتفعله في نفسه ليزيل السحرة؟ من أين يكون على الناس مال شرا؟ ما عنده حتى صيلة بهذا الصيلة لما يأتي بعدها. انظروا رواية اللي كنا قرأناها انت ابن ماجه، وكذلك هي في صحيح مسلم، قلت مسلم صحيح، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي نعم من يهودي بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، قالت حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم قال عليه الصلاة والسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما وجع الرجل؟ قال مطبوب، قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم، قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة، قال وجب طلع ذكر، قال فأين هو؟ قال في بئر ذي أروانة، قالت فأتاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أناس من أصحابه ثم قال يا عائشة والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت فقلت يا رسول الله أفلا أحرقته؟ قال لا، أما أنا فقد عفاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا فأمرت بها فدفنت. واضح؟ قال أفلا أحرقته؟ قال لا، أما أنا فقد عفاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا فأمرت بها فدفنت. وفي الرواية الأخرى كذلك فيها جاء إلى أن قالت عائشة رضي الله تعالى كأن نخلها، قال الرسول ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله أفأخرجته؟ قال لا، أما أنا فقد عفاني الله وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا، وأمر بها فدفنت. في الرواية الأخرى قال عليه الصلاة والسلام: لكأن ماءها نقاعة الحناء وكان نخلها رؤوس الشياطين. قالت: قلت يا رسول الله أفلا أحرقته؟ قال لا، أما أنا فقد عفاني الله وكرهت أن أثير على الناس منه شرا، فأمر بها فدفنت. الآن معظم الشراح يشرح هذا، يقول أحرقتها والأخرى أخرجتها، المقصود بذلك ماذا؟ السحر، المقصود بها السحر. لكن جاءت في رواية أخرى أن الصحابي دخل إلى البئر وأخرج السحر. مع هذه الرواية حرقتها أخرجتها، قال لا. إذن فكلام عائشة هذا الذي يبدو لي أنا منصب على من؟ على لبيد ابن العاص، هو فاعل هذا الشيء، فاعل هذا الشيء بسحر النبي. قال أفلا أخرجته؟ أفلا حرقته؟ فقال النبي: لا، ما فعلت، لا أخرجت لبيد ولا حرقت لبيد، بحسب الروايتين. يعني بعض أهل لم يجعل هذه الرواية حرقته شادة، يعني بعض مشديها ويجعلها رواية أخرجته. فقال: لا، أما أنا فقد عفاني الله وكرهت أن أثير على الناس منه شرا، يعني وكرهت بإخراج لبيد ابن الأعصم أن أثير على الناس شرا بين المسلمين وبين من؟ بين اليهود. هذا ظاهر من السياق والمعنى المتبادر من النص، يعني لا ينصرف إلى أخرجتها أو أحرقتها إلى السحر، لأن السحر قد أخرجت، يعني نزل الصحابي وأخرجها ورأى النبي الطلعة وفيها كذا. في رواية أخرى الشيخ ناصر يحسنها وبعض ألفاظها يضعفه، أنه كان جاءه جبريل بالمعوذتين فكان يفتح العقد ويقرأ فيها، ضعف غير ذلك. لكن المقصود بها أن السحر أخرجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الجب، أي من البئر. إذن فلا يقول أخرجته فيقول لا، وهي قد أخرجت، فدليل على أن هذا هو المتبادر. مع أن الشراح كامل العجيب يذهبون هذا المذهب، يعني اللي هو المقصوب أحرقته وأخرجته هو السحر. هذا يقول في عمدة القاري، قال بدر الدين العيني: أفلا أحرقته بالحاء المهملة والقاف من الإحراق؟ قلت. قال النووي: كلتا الروايتين صحيحة، كأنها أي كأن عائشة طلبت أن يخرجه ثم يحرقه. وقيل رواية أبي كريب، يعني المقصود بهذا ماذا هو عنده؟ السحر. قلت رواية أبي كريب شاذة، وأغرب من هذا، هذا هو بالنسبة لي، وأغرب من هذا أن القرطبي جعل الضمير في أحرقته للبيد بن الأعصم، قوله التي أريتها على صيغة أريتها على صيغة كذا، هذا خرج موضوع آخر. ابن حجر العسقلاني في الفتح كذلك يقول: أفلا أحرقته بحاء مهملة وقاف؟ وقال النووي: كلا الروايتين صحيحة، كأنها طلبت أنه يخرجه ثم يحرقه. قلت: لكن لم يقع مع في رواية واحدة، وإنما وقعت اللفظة مكان اللفظة، وانفرد أبو كريب بالرواية التي بالمهملة والقافي، فالجاري على القواعد أن روايته شاذة. يعني الآن ممكن رواية أحرقته كانت شوية فيها مشقة في إخراج، مقصود بها أنه ماذا؟ لبيد ابن الأعصم. يعني احنا قلنا الظاهر من السياق هو لبيد ابن الأعصم، ليس المقصود به السحر، لأن السحر قد ورد في رواية أخرى أن النبي أمر أحد الصحابة فنزل فأخرجه، فهي لا تسأل، هي تسأل عن إخراجه وقد أخرجه من قبل، ثم يجيب الرسول يقول لا. وفي الرواية الضعيفة قلنا أنه جاءه جبريل فقال له اقرأ عليها، بس أنزل عليه يقول له عبد رب فلق وعبد رب الناس، يقول له أحد يقرأها عليها، يعني السحر قد أخرج. فكيف يكون سؤالها أخرجته يعني بمعنى السحر؟ هذا بعيد. إذن فرواية حرقته كانت فيها إشكالية، كيف يعني؟ وممكن إذا صحت يستفاد منها من خلال كلام النبي وإقراره على لعائشة على قولها أن المقصود بذلك أن الساحر إذا فعل هذا بمثل النبي يمكن ماذا؟ يحرق. ثم نقول هذا كان في هذا الوقت الساحر، ثم جاءت النصوص الأخرى لا يحرق بالنار إلا رب النار وغيرها إلا رب النار. بل الآن لما كانت هذه الرواية كما قال العيني وابن حجر كلاهما حكم على الرواية حرقته أنها رواية ماذا؟ شادة، لأنه خالف الرواة الآخرين الذي قال أخرجته، فهمت؟ لما خالف المجموعة الأخرى قالوا أخرجته وقال حرقته، إذن فتبين أن هذا شذوذ من أبي كريب كما ذكر الإمام بن حجر عسقلاني والعيني. قال نعم. وانفرد أبو كريم بالرواية التي بالمهملة والقافي، فالجاري على القواعد أن روايته شاذة وأغرب القرطبي، هذا بالنسبة لابن حجر يقول وأغرب القرطبي، فجعل الضمير في حرقته بعدما حكم على شذوذها، هل يقول حرقته هنا؟ ابن حجر بعدما حكم على الرواية بشذوذه ايش يلزم عليه؟ عدم اللي يذكر، لا يذكر هذه الرواية ويذكر الأخرى أخرجته، يذكر المحفوظة، إذن هو مشى مع هذا. قال وقل القرطبي فجعل الضمير في أحرقته للبيد بن الأعصم. قال واستفهمته عائشة عن ذلك عقوبة له على ما صنع من السحر، فأجابها بالامتناع ونبه على سببه وهو خوف وقوع الشر بينهم وبين اليهود لأجل العهد، فلو قتله لثارت فتنة كذا. قال هذا قرطبي، هذا القرطبي هكذا قال. وأنا بالنسبة إلي في هذا لما رأيت رواية اللي هي رواية الأخرى كلها تنشرت إلى غير ذلك، هي ليس من لفظ من؟ عائشة، وإنما الراوي هو الذي فهم، هو الذي وضع تلك العبارة، حتى عائشة ما قالت أي قول حتى يشرح لها، قالت التحنث، قال الزهري ماذا؟ هو التعبد، قالت كان يتحنث، فجاء هو فشرح قال هو التعبد. احنا مقبولة هذا الشرح لبيان هذه العبارة هذه، لكن بين يدينا عائشة قالت أفلا، ما قالت شيء واحد آخر يعني، قالت أفلا، هو قال يعني تعني، كأنها تعني تنشرت. والآن كعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، عليكم بالله أنا نسأل يعني خاصة إذا كان عندكم عقول نجرة، عليكم بالله كيف يقول لها أفتاني الله والسحر قد أخرجه، يقول تنشرت يليق؟ هذه تنشرت في ما في وين تكون؟ فهموا معي مني، أول نرجع للرواية الأولى حتى ندرك هذه الأمور، تولي عندكم يعني ضوابط في الفهم وحسن الفهم والنظر في الأدلة. تقول عائشة سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى إنه لا يخير إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه، ثم قال أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني، وين تكون قد تنشرت؟ تكون هنا لما رأته في هذه الحالة يخيل ما يخيل، وتقول أفلا تتنشر، أفلا تنشرت، يعني يكون بعد ذلك توجيهها سليم ولا مش سليم؟ يسكن توجيه سليم يخيله أن يفعل غير هذا، ثم بعد ذلك هي ساكتة ما حصل منها لا تنشرت ولا أي شيء كان، ثم تحكي أنه دعا ثم دعا ثم دعا ثم قال قد أفتاني الله، وبعد ما السحر زاد ونحاه وشاله تقولوا أفلا تنشرت؟ هذا أنا أقول بعيد جدا جدا جدا. ورحم الله الإمام القرطبي فيما ذهب إليه، الإشكالية فقط أنه استعمل رواية ماذا؟ أحرقته. لو قال رواية أخرجته لما صارت إشكالية، قلنا مع أن النووي يصححها فتصبح كلتا الروايتين صحيحتين، إذن فاستدلاله أحرقته سليم جدا جدا جدا فيما يبدو. فهمتم الآن حتى يتبين الأمر في هذه الجزئية، ألاش يقول دائما أبدا في الحديث وفي هذه المسائل يحتاج الإنسان إلى أبعد ما يكون جمع الروايات ثم النظر بتدبر وتمعن، مستقرة فقط تمشي لا تتدبر. أفلا تنشرت؟ كيف تقوله تنشرت وتسأل فيه السحر أخرجته وتقوله أفلا تنشرت؟ هو خرج خلاص السحر خرجه، لماذا يتنشر بعد ذلك؟ في وجه للتنشر يا أخ محمد؟ ما فيش وجه، ما في وجه، ما شاء الله تبارك الله. واضح العين يعني ما في وجه لقوله أفلا تنشرت أو غير ذلك. إذن رحم الله الإمام القرطبي. أنا بالنسبة إلي ما كنت أظن أن بالنسبة أثناء الجمع كنت جمعت الروايات وبدأت أنظر فيها تبين أن هذه الوجهة تنشرت إنما هي ماذا؟ من فهم الراوي هو الذي فهم ذلك بدون ذكر من عائشة أي عبارة توحي بأنها ترشد إلى ماذا؟ جاءت الرواية الأخرى أفلا أخرجته أفلا؟ الاستفهام بين أم لم يبين؟ قد بين في الرواية الأخرى. إذن مدام الاستفهام الذي قالته عائشة قد بين تصبح أفلا تنشرت لا محل لها. قال أعصم قال واستفهمته عائشة عن ذلك عقوبة له على ما صنع من السحر. يعني شوف القرطبي كيف جعل كلام عائشة ماشي مع نهاية الرواية. فهمت الآن؟ ماذا قال النبي؟ قال لا. قال أفلا أخرجته؟ قال لا. لماذا؟ أما الله فقد شفاني وعفاني ولا أريد أن أثير بين الناس أو أوثر شرا بين الناس. يعني بهذه الفعلة مني للبيض راح تقول لي معركة الحين أنا ربي يشفاني خلي روح وإيش عنده يسوي. واضح الحين؟ فيقول هذا ما صنع من السحر. فأجابها بالامتناع ونبه على سببه وهو خوف وقوع شر بينهم وبين اليهود لأجل العهد فلو قتله لثارت فتنة كذا. قال شوف الآن هو ها ولا أدري ما وجه تعيين قتله بالإحراق وإن لو سلم أن الرواية ثابتة وأن الضمير له قوله قالت فقلت فلا أفلا أي تنشرت وقع في رواية الحميدي فقلت يا رسول الله فهلا قال سفيان هذا المتصرف قال سفيان بمعنى تنشرت فبين الذي فسر المراد بقولها أفلا كأنه لم يستحضر اللفظة فذكره بالمعنى وظاهر هذه اللفظة أنه من النشرة وكذا وقع في رواية معمر عن هشام عنده عند أحمد فقالت عائشة لو كأنك تعني تنشرت. فهمت الآن؟ تقول هو الراوي يقول تنشر وهو مقتضى صنيع المصنف حيث ذكر النشرة في الترجمة ويحتمل أن يكون من النشر بمعنى الإخراج فيوافق رواية من رواه بلفظ فهلا أخرجته ويكون لفظ هذه الرواية هل استخرجته حذف المفعول للعلم به ويكون المراد بالمخرج ما حواه الجف لا الجف نفسه فيتأيد الجمع المتقدم ذكره تكميلا. قال ابن القيم من أنفع الأدوية وأقوى ما يوجد من النشرة مقاومة السحر الذي هو من تأثير الأرواح الخبيثة بالأدوية الإلهية من الذكر والدعاء والقراءة فالقلب إذا كان ممتلئا من الله معمورا بذكره وله ورد من الذكر وله ورد من الذكر والدعاء والتوجه لا يخلى يخل به كان ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر له. قال وسلطان تأثير السحر هو في القلب والضعيف. الآن هذا كلام تاع القيم الجزي رحمه الله يعني ابن حجر العسقلاني كأنه مايل إلى أن اللفظة هي تنشرت لكن الذي يبدو من خلال النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام الوارد لعائشة المقصود به أفلا أخرجته هو لبيد فقال النبي لا أخشى. وإلا في تنشره وفي استعماله النشرة أين إثارة ماذا الشر بين الناس؟ ما في لا وجه له لإثارة الشر بين الناس. وهذا الكلام الذي يذكره ابن قيم الجزية هو ليس على إطلاقه هكذا وهذه بعض الكلمات قد يطلقها بعض أهل العلم. هو الآن في واقع ابن حجر العسقلاني هو يذكر على ابن قيم هذا الكلام هو في معرض قصة عجيبة. القصة هي على خلاف كلام ابن القيم الجزية. انتبهتم ولا ما انتبهتم؟ أعيد انتبهوا جيدا أعيد القراءة جزاكم الله خير انتبهوا. وإذا شفتوني أسرعت في القراءة قال يا شيخ أعد روايتها حتى نفهم في الفرصة. قال ابن القيم رحمه الله من أنفع الأدوية وأقوى ما يوجد من النشرة مقاومة السحر الذي هو من تأثير الأرواح الخبيثة بالأدوية الإلهية من الذكر والدعاء والقراءة فالقلب إذا كان ممتلئا من الله معمورا بذكره وله ورد من الذكر والدعاء والتوجه لا يخلو به. كان ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر له. قال وسلطان تأثير السحر هو في القلوب الضعيفة. واش تقول أخوانا الكلام في هذا السياق يليق ولا ما يليق؟ اللي يحب يتكلم يرفع يده، فإذا أصاب خبرناه وإذا إلا أن رأي المقام شوية صعيب يعني. نعم تفضل. هذا شفت لا كلام ما يليق من حجر رأس قلاني. ولو أن حبيت برهانة في المقام كان يخليه في مقام واد لا أخذ بعيد من شو نجابه بقاني ابن حجر هو اللي جاب كلام ابن حجر ما كان يليق أن يذكر مثل هذا الكلام في هذا الموطن يعني. واضح من الله. وإلا وجب التفصيل، يجب في هذه المقامات أن يذكر هذا الكلام ويكون بعد ذلك تفصيل. فهمت أنا؟ الأصل أن النفس الطيبة الذاكرة لا تصاب، ولكن قد تصاب ابتلاء من الله عز وجل. فهمت الآن؟ كما نقول ظهر الفساد في الآية الأخرى، لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركة من حين الحين. الرسول مع الصحابة في حالة من الأمن والإيمان والطاعة والاستقامة وغير ذلك من الأسباب، وقد ضيق عليهم مال في الحياة. انتبهتم الآن؟ ولهذا يجب لمن أراد أن يتكلم في مثل هذا المواطن أن يشير إلى هذا، لهذه المسائل، وإلا تصبح مشكلة الآن بالنسبة لابن القيم وابن حجر العسقلاني ساق هذا الذي أصيبه هو النبي. من يحصل إلى درجة النبي من الذكر والشكر والعبادة والطاعة؟ لا أحد يصل إلى ذلك، ومع ذلك ماذا؟ سحر. معنى ذلك نقول من أسباب دفع السر هذا، لكن قد يمضي قضاء الله وقدره في العبد، قد يمضي قضاء الله وقدره في العبد. فإذا هذا قد يصيب. الآن النصوص العامة أن الطاعة تجلب الرزق، والله تبارك وتعالى إذا رأى أشد الناس ابتلاء المال الأنبياء فالأمثل هذم لهم حالة خاصة، بحيث أن الناس كما قال في الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابي يا فلان إنك أتحبني؟ قال نعم. قال اعلم أن من أحب نساء ناجي البلاء ينزل عليه كما ينزل الماء من إلى مسيره أو مسيره في قد ذلك. هو يقول نحبك له سنة أصبر وجائك البلاء بعدها. معنتها ولو أنه الإيمان والتقوى يدفعون ويفعلون، لكن الله عز وجل قد يجري ذلك على خلاف ما نريد. إذن فرغد العيش الذي نحن فيه نظنه ليس بطاعتنا ولا استقامتنا، وإنما هو ماذا؟ من ورحمة من الله عز وجل لا غير. لا نظن أن بسبب استقامتنا وطاعتنا والتزامنا أننا نقل أسباع ونص النهار العشية وأننا يوم كامل وأننا نقل شهر حتى أصبحت الأمور كما تعلمون ولا داعي إلى الكلام يعني. فإذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه لا يعني إياكم ثم إياكم أن تجعلوا هذا هو الأصل، وإنما أجعله رحمة ماذا؟ من الله، ونظرا لضعفنا وقلة إيماننا. المولى سلم يريد أن يبتلينا بمبتلى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من شدة العيش. أولئك لهم من العزم والإيمان والقوة ما زاد في ابتلائهم. ثم بعدها بعدما خرج النبي من الدنيا أو عند آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فتحت على الصحابة ما فتحت. لو تقرأ بعد تراجم بتاع الصحابة والأموال والأشياء اللي كانوا يشترونها عجيبة جدا بالآلاف من الدينارات الذهبية وغير ذلك. عبد الله بن عمر وفلان بعد ما فتحوا معناتها الشام وفتحوا خيبر وغيره أصبحت أموال طائلة عند الصحابة. ولهذا الصحابة الذين أمد الله في أعمالهم عندما يسمعون قول الله تعالى أذهبتم طيباتكم ماذا؟ يظنوا أنهم ماذا؟ أنهم هم عجلت لهم طيباتهم الحياة الدنيا. يقول أما مصعب بن عمير فقد خرج وقد ترك كل شيء أمامه، يعني ما أخذ من الدنيا شيء. فأولئك الذين لم تعجل لهم ماذا؟ حسناتهم، وادخروا إلى الآخرة وجعلوا من أنفسهم أنهم قد عجلت لحسناتهم، مع أن ذلك كان نتيجة الطاعة وغير ذلك. إذن هذا حتى الكلام تعب القيم الجزية رحمه الله تبارك وتعالى. سياق ابن حجر العسقلاني له في هذا المقام ليس لا يعني، وإلا كان يفسر هذا من أسباب دفع السحر ابتداء، لكن قد يصيب الله من إذا يستعمل الإنسان كل هذه الأسباب من طاعة من استقامة، وقد يصاب. وقد حصل ذلك لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله أسأل أن يوفق الجميع في الرضا. وإذا في سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.